النسيل من هنا. ايوه ان شاء الله اجمعكم الله ان شاء الله. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. جيبوا ايوه سنت كده كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب الورع والتقوى، انتهينا منها تقريبا من خيبة. اللهم صل على محمد. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الزهد باب الورع والتقوى. ورع كما قلنا أنه ورع يرع، أصله هكذا. قالوا أنه كلما يكون واوي الفاء وكسر العين فقد تغير الواو بالتاء في آخره، مثل وعد يعد، هذا هو الأصل. ورع يرع، وقد يكون فيما يكون المضارع لا يكون مكسورا أيضا، قد يلحق معه، لكن الأصل أن يكون هذا الذي سبحان الله والحمد لله الذي علمنا مشايخنا قالوا وهب يهب، هذا يلحق معه، لكن الأصل فيه ورع يرع. وهب يهب أصله يوهب، وهنا يورع يرع يورع، فيكون الذي يكون كسر العين في كلمة المضارع فهو الذي يغير الواو بالتاء، مثل رعة، مثل عدة، وعد يعد عدة، وزن يزن وزنا، وهكذا على كل حال. باب الورع والتقوى، وقلنا من قبل انه الورع هو ترك ما لا يعنيه الانسان. قال حدثنا هشام بن عمار انه قال حدثنا يحيى بن حمزه انه قال حدثنا زيد بن واقد. زيد بن واقد وهو زيد بن واقد الفلسطيني، ثقة. قال حدثنا مغيث ابن سمي. مغيث ابن سمي ماذا قال فيه ابن حجر رحمه الله؟ قال فيه مقبول أظن. مغيث ابن سمي عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قيل يا رسول الله. مغيث ابن سمي، انظروا لمن هو مغيث ابن سمي. مغيث ابن سمي هو سبحان الله كتبت لنا على كل حال، هو مقبول، لكن الذي يظهر انه وثقه بعض الائمه منهم النسائي ومنهم ابن المديني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن حجر رحمه الله. في كثير من الاحيان يعني قد له راي يكون، ونحن نقول هو مثل الجبل، لكنه اذا راينا اي، فالذي يظهر انه ثقه ان شاء الله، هذا الذي نقوله. ابن حجر قال فيه ثقه، لكنه قال اظن زيد بن واقد. ماذا قال فيه زيد بن واقد؟ وهو ثقه، فالرجال كلهم ثقات الا هشام بن عمار، وهو كان يتلقن. لكن الروايه جاءت من طرق اخرى، عدة طرق وصحيحة. قال أن أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، يعني مخموم القلب كأنه قلبه يكون دائما في هم وهم في الدين وليس في الدنيا. وصدوق اللسان، صدوق كلمة صدوق قادم مبالغة هنا، يعني دائما يصدق إن شاء الله. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هناك أيضا قالوا أنه الذي يكون همه وغمه بالدنيا، فهنا فسر ما دام في الحديث جاء تفسيره هو المتعين نقول شرعا هو التقي النقي، كلمة عامة لكنها جامعة للدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان. الله المستعان. فندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه الدرجات كلها. الإنسان إن شاء الله إذا مشى على الصراط المستقيم وبحث به وسأل الله عز وجل يهدنا الصراط المستقيم لنهدينهم سبلنا كما قال. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون يبحث في مواضع التقوى ويكون نقيا، نقيا من الذنوب، نقيا من الغل، نقيا من الحسد، نقيا من كل، حتى من خوارم المروءة. نعم، هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ولا غل ولا حسد، رحمة الله عليه. جاءت هذه الرواية أيضا عند الطبراني الكبير من طريق محمد المبارك السوري نزيل دمشق القلانسي القرشي وثقة، وفيه زيادة فمن يليه يا رسول الله، بعد هذا والتقي النقي جاء فيه فمن يليه يا رسول الله، قال الذين شنأوا الدنيا. شنأ يشنأ، ما معنى شنأ؟ لا يجرمنكم شنآن قوم، شنأ بمعنى بغضوا الدنيا، شنآن قوم بغضوا الدنيا وأحبوا الآخرة. بغضوا الدنيا ليس المقصود منه إلا ما نفسر إلا ما جاء في حياة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ونفسه، أنه كان يأخذ من دنياه ما يسد به رمقه صلى الله عليه وسلم، وما يجاهد به في سبيل الله يتقوى به، وهناك آلات الجهاد وغيرها. ليس المقصود شنوا الدنيا بمعنى أنهم تركوا الدنيا مثل ما يخطئ الطوائف الصوفية ويقولون ترك الدنيا بمعنى أنك تذهب إلى الغابات تأكل الأوراق أو إلى الخلاء وتعيش هناك توكل على الله، ليس هذا التوكل. شنوا الدنيا الذي فيها سوء، في جوانب السوء يبغضها كلها، هذا هو الشنعان إنسان سنة الدنيا، وأحب الآخرة، وإذا هم يترافقون في أمور الآخرة. قالوا ما نعرف فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يليه قال مؤمن في حسن خلق. وأخرجوا البيهقي أيضا في شعب الإيمان. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد، وقرنه قال حدثنا أبو معاوية، علي بن محمد الطنافسي ثقة، وأبو معاوية محمد بن خاسم الضرير، أنا أبي رجاء عن برد بن سنان. أبو رجاء هو محرز ابن عبد الله الجزري الشامي، صدوق كان يدلس، وهنا دلس عن برد بن سنان. برد بن سنان الشامي صدوق أيضا عن واس المكحول، وهو مكحول بن سهراب كما هو معروف الشامي من الثقات والتابعين، من ثقات التابعين، إلا أنه كان كثير الإرسال. الفرق بين الإرسال والتدليس تعرفون، التدليس من يكون عصره وسمع منه لكنه لم يسمع، يروي ما لم يسمع. كثير الإرسال الذي لم يلقه يروي عنه الذي لم يلقه، ولذلك الفرق بين الإرسال وبين التدليس. أما المرسل إذا قال سمعته وهو ثقة من أصف بالإرسال قال سمعت فلانا فيكون ان شاء الله مقبولا. كذلك التدليس مدلس اذا قال سمعت فلانا فيكون مقبولا، والا عنعنته وكذلك ارسال الاثنين يكون سببا لعلة في الحديث وهو علة البعض. عن برد بن سنان المكحول عن واثره بن الاسقى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره كن ورعا تكن اعبد الناس وكن قنعا بما رزقك الله تبارك وتعالى مع جدك واجتهادك وبذل جهدك، كن قنعا تكن اشكر الناس واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا تكون مؤمنا. فسروا هذا بما جاء في صحيح البخاري لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. احب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، واحسن جوار من جاورك تكن مسلما. تكن مسلما هنا الاسلام الظاهر اذا لم اذا كان ذكر معه الايمان فيكون الاسلام له معنى والايمان له معنى، لكن اذا ذكر احدهما ويعني به الثاني ايضا. فاذا قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يامن جاره بوايقه، لا يؤمن من لا يؤمن جار يؤمن جاره من بوايقه. احسن جوارك تكون مسلما يعني مؤمنا ايضا. وقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أقل الضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مقهول الشامي ثقة تسير الإرسال، فكان فيه إمكانية أن يكون منقطعا، لكن قد نص العلماء على أنه سمع واثلة ابن الأصقع. سمع واثلة ابن الأسقى، وهنا روى عن واثلة ابن الأسقى، ويكون الحديث متصلا من قبل مقهول. بقي عبد المحرز أبو رجاء عبد الله ابن محرز الجزري الشامي صدوق يدلس. فحقيقة أخرجه أبو نعيم، يعني تتبعت عند الأئمة رحمة الله عليهم، فأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي عن أبي رجاء، مداره صار على أبي رجاء. كذلك أبو يالا من طريق أبي معاوية، والطبراني في مسند الشاميين من طريق المحارب محاربي كلاهما عن أبي رجاء. هكذا أبو رجاء يروي عن مكحول عن برد بالأنعنة، وفي مسند الشهاب بدون إسناد، وله طريق آخر عند البيهقي في شعب الإيمان من طريق أحمد بن سلمان النجاد من الثقات المعروفين قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ما حصلته لكن إذا وجدتم، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي من الثقات الأئمة، قال حدثنا سلام بن مسكين وهو ثقة أنه قال حدثني أبو طاهر. أبو طاهر أيضا بقي غامضا، أردت أن أجد لكن ما وجدته. عن أبي هريرة هو تابعي بلغ يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هنا انظر كن قنعا وارض بما قسم الله، قريب من المعنى تكون أغنى الناس، وأحب للمسلمين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، تكن مؤمنا وجاور ما جاور من جاورت من الناس بإحسان تكون مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك فساد القلب. بالمعنى تماما، إلا أنه إذا وجدنا الراوي أبو طاهر قد يكون هو، لكنه وإن كان مجهولا إن لم يكن متروكا فيكون يقوي الحديث السابق، ويكون شاهدا أبل طريق آخر يكون حسنا لغيره، لأن عن أبي هريرة يكون أحدهما يقوي الآخر ويكون حسنا لغيره. هنا المشايخ قال الشيخ الألباني صحيح، وهو إن شاء الله يكون حسنا لغيره. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الرمح، وهو محمد بن الرمح من الصفات المعروفين، لكن ابنه عبد الله صدوق. قال حدثنا عبد الله بن وهب مصري ايضا الامام عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد، وهو ماضي بن محمد بن مسعود الغافقي ثم التميمي المصري، كان وراقا. هنا فيه بعض الكلام، كان وراقا يكتب المصاحف ضعيف، يعني ضعيف الحفظ. فأنا خطر ببالي أنه كان يكتب المصاحف، لكن المصاحف ينقل من المصاحف، ما هو إن كان ضعيف الحفظ إن كان يكتب من حفظه لا يعتمد مصحفه، لكن ما دام الناس كانوا يثقون بمصحفه لعل أحدا يقول كيف يكون ضعيفا. نقول ضعف الحفظ شيء والقراءة من الكتاب شيء، ضعيف الحفظ إذا قرأ من كتابه حديثه صحيح. فهكذا هنا أيضا، يعني هو كان وراقا يكتب للناس مصاحف، والناس يعتمدون ويشترون منه المصاحف. بالتاريخ عدة، يعني تجد عدة أشخاص، بل ناس كثيرون كانوا يكتبون المصاحف في تاريخ المسلمين عامة. بعض الملوك جاء فيه أنه كان يتكسب بكتابة المصحف. هذا أورنجزيب أعلم كير اللي ينسب إليه فتاوى الهندية، فتاوى أعلم كيرية. أي نعم، قد يكون على كل حال يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا. فنقول مهما كان، ما دام يكتب كتابه ليس من حفظه فهو معتمد، ولا يخالف هذا ان يكون ضعيف الحفظ. بارك الله فيك. فيعني لا يقول احد كيف يعتمدون عليه في المصحف وحديثه غير، مثل الواقدي من يقولون انه امام في السيره وهو ضعيف في الحديث. ما دام هنا نقول هو في كل شيء ضعيف، لأنه ما دام لا يخاف الله في أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الأحاديث، كيف يخاف أن يضع لا يضع في السيرة أشياء قد يزيد ما شاء الله. الحاصل على كل هذا الإسناد فيما يظهر لي أنه ضعيف لأجل أبي رجاء أو عبد الله ماضي. أنا علي بن سليمان، علي بن سليمان الشامي مجهول. والقاسم يقول عن القاسم ابن محمد، وليس هو قاسم ابن محمد ابن أبي بكر وكذا، لأنه بعيد، يعني طبقة متأخرة. قالوا ذكروا في الترجمة شيخ لعلي بن سليمان، لأنه أنا علي بن سليمان هو مجهول، قاسم بن محمد شيخ لعلي بن سليمان المجهول. هذا أيضا قال الذهبي قال ابن حجر مجهول. فإذا في ثلاثة ضعفاء، هذا الأبو الذي كان ضعيف الحفظ، ثم علي بن سليمان مجهول، ثم القاسم بن محمد أيضا مجهول، فإسناده ضعيف. وتتبعوا هل تجدونه في الكتب الأخرى؟ تتبعت فلم أجد، وإذا وجدتم أخبرونا بارك الله فيكم. الحديث هذا على كل حال يكون ضعيفا. ما معنى الحديث؟ عن علي بن سليمان القاسم بن محمد بن أبي إدريس الخولاني عائد الله من الثقات المعروفين الدمشقي، عن أبي ذر صحابي الجليل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقلك التدبير ولا ورع كالكف ولا حسبك حسن الخلق. هذا الحديث ضعفه الأئمة، حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، محمد بن خلف العسقلاني من الثقات ومضى بنا كثير. قال حدثنا يونس ابن محمد وهو الذي لقب بالمؤدب والمعلم أي ثقة. قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع. سلام ابن أبي مطيع وهو ابن السعد الخزاعي ثقة صاحب السنة. هكذا صاحب السنة يعني إذا كان وكان قد سكر الكوفة وكوفة كانت فيها بدا كثير ولعلهم في من يكون من هذا النوع كانوا يصفون صاحب سنة. نعم. وأن قتادة عن من؟ القتادة عن أبي عن الحسن فيه التدليس القتادة والحسن البصري. سلام بن أبي مطيع برواية القتادة ضعف ورواية القتادة عن الحسن فيه التدليس إلا أن تأتي الرواية أن الأئمة البخاري وغيرهم قد أخرجوا القتادة عن صديق الحسن فيكون في غير الصحيحين العلة باقية إلا إذا وجدنا تصريحه. عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والمال والكرم والتقوى. الكرم كرم والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سحى فسر الحسن تنكح المرأة لأربع لحسبها ومالها وجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين قربت يداك إن لم تظفر بذات. والحسب المقصود منها هنا المال لحسبها ومالها هناك وكأنه مخالف أيضا لأن الحسب بمعنى النسب والشرف في النسب هذا هو أصل تفسيره كما اللغة ذكروا. والحسب يكون بمعنى شرف النسب وليس الحسب المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنقم المرأة بالعلم لحسبها ولمالها فجعل في الحديث الصحيح فجعل المال غير الحسب لذلك هذا التفسير أيضا ضعيف والله أعلم. والكرم التقوى. من أكرم الناس؟ قال إبراهيم يوسف عليه السلام وكذا الكريم ابن الكريم. على كل حال فالأنبياء لا شك فيها وكذلك أي شيء ولا آية نفسها تشير إلى هذا المعنى تعرفون إن أكرمكم عند الله يتقاكم فنقول هذا المعنى صحيح لكن تفسير الحسب يخالف ما جاء في الحديث الصحيح والحديث إسناده ضعيف. وكرم التقوى قد نأخذ منه صحته أو صحة المعنى لا نقول هذا الحديث صحيح هذا الجن لأنه آية هنا حديث ويكون نقول الكرم بمعنى التقوى قد جاء في الآية لكن الحديث يبقى ضعيف بهذا السياق. ثم قال حدثنا هشام بن عمار مضى بنا أنه كان قد عمي فيتلقن وعثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة ثقة. قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن كهمس بن الحسن عن كهمس. هذا الحديث أردت أن أجد أيضا لكن ما وجدته عند غير أحمد بن حنبل رحمه الله وكذلك أخرجه ابن أبي الدنيا. هذا الحديث الحسب الحسب التقوى والكرم المال أخرج أحمد من طريق مسلم بن خالد الزنجي سيد الحفظ والبقية والثقات ولفظه كرم الرجل دينه. كرم الرجل دينه مروءته عقله وخشيته وحسبه خلقه بالعكس. وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق كذلك في كتاب العقل والفضل له كتاب والخرائط في مكارم الأخلاق. وابن حبان أيضا في زوائد موارد الزمان وابن أديب الكامل والدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك والقضائي في مسند الشهاب أيضا بهذا الطريق هو طريق ابن أبي مطيع. وأخرجه الإمام أحمد أيضا حدثنا يوسف محمد قال حدثنا سلام بن مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وأخرجه الترمذي. كل هذه سبحان الله مرجعها إلى سلام بن أبي مطيع عن قتادة. وهكذا عند الحاكم جاء صلى الله عليه أبي متين عن قتادة وقال هذا حديث حسن صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. قال الذهبي على شرط البخاري. وفي الحلية قال تفرد به سلام، والذي يظهر أنه يتقوى بشاهدي أنا أبي هريرة الذي أخرجه البزار من طريق معدي ابن سليمان وهو ضعيف، وفي مسند الشهاب عن بريدة ابن حسين مثله. وإسناده قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الكندي قال حدثنا يعقوب بن مبارك قال حدثنا إسماعيل بن محمود بن نعيم قال حدثنا الحسين بن عيسى الإسفامي صدوق قال حدثنا علي بن الحسن بن الشقيق ثقة حافظ قال حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. فجاء للحديث فريقان على كل حال، قد يكون يتقوى بعضها بعضا ويكون حسنا لغيره حسنا لغيره. والشيخ الألواني رحمة الله عليه صححه في الإرواء. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة حدثنا هشام بن عمار. في تخريج زائد أيضا طويل عريض نتركه. قال حدثنا هشام بن عمار وهو عرفتم عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة ثقه. قال حدثنا المعتمر ابن سليمان هو التيمي عن كهمس ابن الحسن القيسي التميمي ثقه عن ابي السليل دريب ابن النقير هكذا بالقاف دريب ابن النقير وقيل النقير والصواب النقير. نعم. وثقه لم يدرك ابا ذر ولا ابا هريره هكذا قالوا دريب ابن النقير لم يدرك ابا ذر ولا ابا هريره. قال رسول الله ضريب بن نقير أنا بذر معناه يكون انقطاع على هذا القول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة. وقال عثمان يعني هشام بن عمار قال إني لا روى عن معتمر بلفظ إني لا أعرف كلمة، وعثمان بن أبي شيبة بالمعنى روى والله أعلم آية لو قال عثمان آية لو أخذ الناس كلهم بها لكفتهم. قالوا يا رسول الله أية آية؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق في سورة الطلاق من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات لكن فيه علة الانقطاع، فإن ضريبا لم يلقى أبا ذر كما قالوا. وأخرجه الدارمي عن عثمان بن أبي شيبة وذكر الآية من أولها هكذا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم أعوذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأخرجه أحمد أيضا قال حدثنا يزيد قال حدثنا كحمس بن الحسن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية يعني على أبي ذر كأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا حتى فرغ من الآية. ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. قال فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست. ثم قال يا أبا ذر كيف تصنع إن أخرجت من المدينة كيف تصنع إن أخرجت من المدينة. وهذه مسألة في الحقيقة وقعت لأبي ذر رضي الله عنه. ذكرت لكم أنه كان في عند معاوية رضي الله عنه في زمن عثمان فكان اشتهر عنه أنه يقول لا يجوز للإنسان أن يبقي من ماله شيئا إلا ما يكون قوت يومه وليلته فقط ويتكسب في اليوم الثاني وينفق باقي في سبيل الله. فكانوا الصحابة ناظروه فعثمان رضي الله عنه فمعاوية رضي الله عنه تكلم فيه لكنه كان بقي على هذا. قالوا أنه عثمان رضي الله عنه كتب إليه قال أن استقدموه إلي فجاء فعثمان رضي الله عنه أيضا ناظر. هناك كتاب في الجامعة الإسلامية أكرمها الله وأدامها في الحقيقة نبوءاتهم ومخرجاتهم من رسائل الماجستير والدكتوراه كان في زمن الشيخ بن حماد، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ أكرم ضياء العمري وغيرهم ما شاء الله، ما يتعلق بالمدينة شيء كثير. ففيه نبذة عن الربذة، النبذة عن الربذة، أبو ذر رضي الله عنه ذهب إلى الربذة، كيف ذلكم؟ فكان عثمان رضي الله عنه كان يقول، كان تكلم معه فقال إذن لي أن أعتذر الناس. هو استاذن بنفسه النبذة عن الربذة، تنظرون فيه واجعلوا هذا هذه الواقعة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، أنه لما كان في غزوة تبوك وقد آيا جمله فترك جمله وحمل جميع أمتعته على رأسه، ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تفقد أصحابه فقالوا أين أبي ذر، فلم يجدوا شبحا من أو صورة من بعيد كأنه الرخم رخمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر، فحكى له القصة، قال رحم الله أبا ذر، يموت يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. هذه الرواية صححه الحاكم وغيره على كل حال. فكان قال إذن لي أن أعتذر، فأعتذر بالربذة فمات. ولما جاء لما حضر أجله قال لزوجتي، كما كانت معه إلا زوجته، قال لزوجتي إذا بت أنا فغسليني وكفنيني وجعليني على قارعة الطريق، فسوف يمر ما كذبت ولا كذب، فسوف يمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدفنونني. فإذا هي تنتظر رأت أن قافلة آت، فإذا ولم يرعهم إلا جنازة على قارعة الطريق، وقالوا ما هذا؟ قال هذا صاحبكم صاحب رسول الله أبي ذر. قالوا أبو ذر رضي الله عنه، فباشر ولا كل حال ودفنوه إلى آخره. فهنا كأنه والله أعلم جاء هذا على هذا الصحيح، هنا يا أبا ذر كيف تصنع إن خرجت من المدينة، كأنه كان أخرج والذي يظهر أنه لم يخرج. كذلك ذكره أيضا ابن العربي في العواصم من القواسم أنه كان بطواعية منه ذهب إلى الربذة ببعض الأغنام كان يعيش هناك. يا أبا ذر كيف تصنع إن خرجت من المدينة؟ قال قلت إلى الساعة والدعاء أنطلق حتى أكون حمامة من حمام مكة، يعني أذهب إلى مكة. قال كيف تصنع إن خرجت من مكة؟ قال قلت إلى الساعة والدعاء إلى الشام والأرض المقدسة. قال وكيف تصنع إن خرجت من الشام؟ قال قلت إذن والذي باتك بالأرض أضع سيفي على عاتقي. قال أو خير من أضع سيفي على عاتقي ما معناه؟ يعني هل يقاتل؟ نعم يبدو أنه يقاتل، يعني يخرج الجهاد فقط، هذا ليس المقصود من أنه يقاتل الذين يخرجون. قال إذن والله عبادتك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال أو خير من ذلك؟ قال قلت أو خير من ذلك؟ قال تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا تبقى تحت أيديهم. فنقول في الحديث بهذا الإسناد الضعيف وآيات كتاب الله تعالى بالتقوى تحمل هذا المعنى، وما دام التقوى هو الأمل واجتناب النواهي، فإذا كان العبد متصفا به فالله هو الرحيم الغفور لا يظلم إلى آخره على كل حال. وجاءت الرواية عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء وقال أوصني، فقال سألت عما سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء روحك في السماء وذكر لك في الأرض. نعم، هذه الوصية جامعة للحقوق، لكن الرواية هذه ذكره الشيخ الألباني وصححه هي تكون هذه الرواية قريبة من هذا، نقول هذا تغني عن تلك والله أعلم. فالحديث بهذا اللفظ الذي أبي الصليل دريب بن نقر عن أبي ذر يكون ضعيفا لكن قريبا من هذا المعنى، والمعنى صحيح جاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا. انظروا الصحيح 5555 نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا باب الثناء الحسن، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا نافع بن عمر الجمحي وهو مكي من الثقات الاثبات عن اميه بن صفوان بن عبد الله بن صفوان القرشي صدوق قاله الذهبي نعم، وقال كان من خيار اهل مكه وجله التابعين. هنا ابن حجر يقول مقبول، والذي يظهر الله اعلم انه صدوق. نعم صدوق، اذا كان الحديث ليس به ضعف يكون حديثه حسن لغيره. انا ابي بكر بن زهير، ابو بكر بن زهير السامي صفوان اميه بن صفوان، انا ابي بكر بن زهير، انا ابيه ابي زهير، ابو بكر بن ابي زهير الثقفي هو الكوفي ثقه، ابو زهير الثقفي صحابي اسناده حسن، وأخرجه أحمد. ما معنى ما ذكر الحديث؟ يوشك أن تعرفه. نعم. عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ إيش هو؟ بالنباوة واللفظ إيش هي؟ بل لا هنا هكذا كاتب هنا والبداوة، والذي يقول خطأ البناوة خطأ النباوة من الطائف. نعم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة، أما البناوة فهو الخطأ والله أعلم، وهي موضع في الطائف. قال يوشك أن تعرفوا، الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الطائف في المرة الأولى الذي أخرج من هناك، ثم بعد ذلك متى ذهب؟ هل يثبت أنه ذهب مرة أخرى لغزو غزوة الطائف؟ هل دخل الطائف أو يعتبر أن هذه المناطق كلها حنين ولا قد يكون الله أعلم؟ فلا أنا كنت أتتبع لم يذكروا أنه ذكر أنه ذهب إلى الطائف مرة ثالثة صلى الله عليه وسلم. الله أعلم على كل حال. قال يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما ذاك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. إسناده حسن، أخرجه أحمد أيضا، كلها من طرق عدة، كلها من طريق نافع بن عمر، كذلك ابن حبان من طريق عبد الرزاق النافع بن عمر، وله شاهد صحيح عن ابي هريره اخرجه ابو داود واحمد باسناد اخر عن ابي هريره واسناده حسن واسناد ابي داود صحيح. قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنوا عليه خيرا، وقال وجبت، ثم مروا باخرى فاثنوا عليه شرا فقال وجبت، ثم قال ان بعضكم على بعض شهداء. وعن انس رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم وغيرهما، من انتم من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه، ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار، الملائكه الشهداء. هذا في روايه البخاري ومسلم، وانتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. نعم عده مرات. وأيضا جاءت هذه الرواية عند البخاري في موضع آخر لفظه مر بجنازة فأثني عليه خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بجنازة فأثني عليه شر فقلت وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له الجنة، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض، اذن الله. وهل هذا الحكم، وهل هذا الحكم خاص بالصحابه رضوان الله عليهم؟ قد يذهب الانسان وباله بان هذا خاص بالصحابه من افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا خاص انتم شهداء الله في الارض؟ فيقال لا، بل هو عام ان شاء الله. هو الذي رجاه ابن حجر في فتح الباري لمن بعدهم من المؤمنين ايضا الذين هم على طريق الصحابه، ما انا علي واصحابي اذا كانوا على طريقهم وعلى منهجهم فهم شهداء الله في الارض، شهداء الله في الارض على طريقتهم بالايمان والعمل. وبهذا جزم ابن حجر في الفتح، واستدل له قال انه جاء عند البخاري في الشهادات بلفظ المؤمنون هكذا بلفظ عام، وليس انتم ايها الصحابه المخاطبون، انما قال المؤمنون شهداء الله في الارض. ولابي داود من حديث ابي هريره ان بعضكم على بعض لشهيد. فدل هذا ان الحسن ان الصناع الحسن على المسلم في حياته من المسلمين المؤمنين المعروفين بالعقيدة الصحية والعمل الصحيح، هذا بشرى عائل المسلم إن شاء الله. يكون هذا لا شك فيه أنه يعني في حياته، لكن لا يأخذ الغرور، لابد أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذا، أن الناس يثنون عليه خير. ويتجد إن كان هناك أصحاب ما يثنون عليهم الشر على مثل هذا. هذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، سمعت من بعض هؤلاء ماذا نقول؟ قال هذا العام عمل بصيرة وعمل عين وكذا، ويقول كذا وكذا، لأنه هو جزاء الله خير عن البدع وغير هؤلاء علماء. الحمد لله الذي أكرم هذه البلاد بالحقيقة، قد نشروا الدين الصحيح والدين الخالص بعدما كان قد صار مختلطا بالأهواء وفي العقيدة وكذلك في التعصب المذهبي، كل هذا. والحمد لله الذي أكرمهم بأن نشروا بين الناس في العالم كله الدين الصحيح، والحمد لله الناس يضعون ثقتهم إلى الآن على علمائهم في مسائلهم. فالحاصل على كل حال، المقصود منه أنتم شهداء الله المؤمنون الذين هم بالحقيقة على طريقة الصحابة وعلى طريقة التابعين للصراط المستقيم، هم الذين هم ميزان الحق والباطل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن جامع بن الشداد، جامع بن الشداد لقبه كنيته أبو صخرة، عن كلثوم الخزاعي، كلثوم الخزاعي أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، نعم كلثوم الخزاعي. والخزاعة هم من أهل مكة أو قريب من أهل مكة، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال جيرانك إنك قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت. نعم، والجوار لا شك فيه يكشف عن خلق المسلم، كما قالوا مما نقل هذا بدون سند يذكر أن عمر رضي الله عنه أنه أثنى رجل على رجل فقال كيف عرفته؟ هل سافرت معه؟ هل جاورته؟ هل عاملت معه معاملة؟ فلا شك في المخالطة هذه يجوز للإنسان به أن أقول هو الحمد لله على خير ولا أزكي على الله أحسبه كذلك ولا أزكي على الله آدم، لأن الله تبارك وتعالى هو العلام، هو علام الغيوب وعلم بذات الصدور. والجيران لا شك فيه إذا كانوا مسلمين وأنت أحسنت إليهم وأسلم عليك فأنت على خير، وإن كان الجيران نعم قد أساؤوا في القول فيك فكأنك لابد أن تراجع نفسك، لابد أن تراجع نفسك. وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت، وهذا الأمر واضح جدا. وهذا الحديث أخرجه البيهقي رحمه الله في السنن برقم كذا، وابن أبي شيبة عن كلاهما عن طريق أبي معاوية. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الدهلي أنه قال حدثنا عبد الرزاق هو الصنعاني الإمام صاحب المصنف، قال حدثنا معمر بن راشد البصري عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله. الرجال كلهم ثقات أثبات، إن شاء الله لا ليس فيه انقطاع ولا إلا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. ثم قال حدثنا، وهذا الذي أخرجه بهذا الإسناد أيضاً الإمام أحمد، قال حدثنا عبد الرزاق، هنا عبد الرزاق، نعم محمد بن يحيى عبد الرزاق، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق وهو في المسند برقم كذا، والطبراني في الأوسط قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق فيه، وكذلك الآخرون أيضاً أخرجوا، والحديث صحيح على كل حال والخرائط في مقامه مغارب الأخلاق. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الزهلي وزيد بن أخزم، زيد بن أخزم الطائي النبهاني ثقة، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي من شيوخ الأئمة رحمة الله عليهم الإمام البخاري ومسلم، قال حدثنا أبو هلال، أبو هلال محمد بن سليم الراسبي، هذا صدوق فيه ضعف، هكذا صدوق اللهجة لكن في حفظه ضعف. نعم. عن عقبة ابن أبي ثبيط بالساء والباء ابن السريج الراسبي البصري ثقة، أبو الجوزاء بالجيم وليس أبو الحوراء، في هذا الطبق أبو الحوراء وأبو الجوزاء كلاهما يروي عن ابن أبو الجوزاء يروي عن ابن عباس، أبو الحوراء لا يروي عن ابن عباس. أبو الجوزاء وأوس بن خالد الربعي البصري ثقة يرسل كثيرا، وصاحب قد صاحب ابن عباس 12 سنة، وعن عمر وعلي مرسل، يعني إذا روى أبو الجوزاء عن علي وعن عمر فهو مرسل، معناه أنه لم يسمع من علي، وعلي رضي الله عنه قد استشهد في سنة 40، معناه الذي يكون أين كان هذا أبو الجوزاء، نعم أوس بن خالد في البصرة، ربما لم يتمكن من لقاء من كان، ربما كان الكوفة علي رضي الله عنه. فالحاصل ليس يلزم أنه لم يكن مولودا في ذاك الوقت، لكنه هكذا يحصل أن الإنسان الذي لا يرتحل لا يتسنى له لقاء المشايخ وتقل أحاديثه في تلك الأيام كما هو معروف. فهنا جاء قال ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ من ملأ الله أذنيه من سماع الناس خيرا هو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من سماع الناس شرا هو يسمع. هذا الحديث بهذا الإسناد قد يكون الله أعلم، نقول أنا بالجوزاء ابن عباس ثقة والرسال رجال كلهم ثقات أثبات وهو صحيح إن شاء الله، ولا يقال إن أبو الجوزاء لم يسمع، أبو الجوزاء صاحب ابن عباس، ويقال إنه من خواص أصحاب ابن عباس. وأخرج هذا الحديث ابن أبي الجاد الجوهري في مسنده برقم كذا، قال حدثنا علي بن حماد، قال حدثنا علي حماد، علي هذا علي هو الجوهري نفسه، قال حدثنا حماد وأخبرنا حماد بن ثابت هو البناني أنا بالصديق، قيل يا رسول الله. أبو الصديق هذا هو اسمه بكر بن عمرو النادي، تابعي ثقة، لكنه هنا يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. تابعي يقول قيل أنا بالصديق، قال قيل يا رسول الله من أهل النار؟ قال لا يموت حتى تملأ مسامعه مما يكره. فقيل يا رسول الله من أهل الجنة؟ قال من لا يموت حتى تملأ مسامعه مما يحب. هذا الحديث مرسل وإسناده صحيح، على كل حال قد يقوي معنى الحديث السابق، وقد كثرت الأحاديث في هذا المعنى. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد البشار، قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر، قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني، أبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب الأزدي، نعم، ثقة، عن عبد الله بن الصامت، عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ثقة، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت له الرجل يعمل لله فيحبه الناس عليه، فقال ذلك، قال ذلك عاجل بشر المؤمن، عاجل بشر المؤمن، يعني كأنه في الدنيا بشر بالجنة إن شاء الله إذا كان الناس يثنون عليه، يعمل لله، لا يأخذ الغرور ولا تأخذ ولا تدخل فيه، فيقول هذا لا شك فيه عاجل بشرى المؤمن. هذا الحديث أيضا إن شاء الله صحيح، وأخرج مسلم قال حدثنا حماد وشعبة عن أبي عمران، وعامر قال حدثنا بس قال حدثنا حماد، كذلك حدثنا وكيع وابن جعفر قال حدثنا شعبة، من عدة الطرق على كل حال الحديث صحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد البشار وهو بندار، أنه قال حدثنا أبو داود، من يكون هذا؟ سليمان بن داود، أبو داود الطيالسي صاحب المسند، سعيد بن سنان، سعيد بن سنان أبو سنان البرجمي الشيباني صدوق له بعض الأوهام، له بعض الأوهام، عن حبيب بن أبي ثابت، هو حبيب بن أبي ثابت بن قيس المدينة ثقة فقيه، لكنه كان يرسل كثيرا، كذلك كان يدلس كثيرا، وهنا قد روى مدلسا. حبيب بن ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني، قال لك أجراني، أجر السر وأجر العلانية، إني عامل العمل فيطلع عليه فيعجبني، يعني هل إذا كان يعمل ويعمل العمل لعيب يطلع الناس ويراه الناس هذا هو مهبط للعمل، لكن إذا كان يعمل لله وقلبه إن شاء الله فتش عن نفسه فوجد أنه إن شاء الله ليس فيه داعية مراعاة الناس، فهذا يكون له أجران، أجر السر وأجر العلانية، يعني قد يعمل عمل بالسر لكن يطلع عليه الناس وهو حاول أن يخفي، هذا المقصود الله أعلم، وهو حاول، وذكرنا لكم الحديث سبق يظلهم الله بظله، فيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكنه يتسرب الخبر مثلا، في هذه الحالة لك أجر السر وأنت تحاول أن يكون سرا لكنه يطلع الناس عليه ولك أجر العلانية أيضا، كأنه قال لك أجران، والأصل في أنه يعمل لوجه الله تبارك وتعالى ويخفي عن الناس إذا كان مما يخفى، وقد يكون الإظهار أيضا كما قالوا سنة حتى يتبع الناس إذا كان بحسن القصد، فمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ذي القيس لما جاءه وقال جاء أبو بكر بن سمالي وعمر إذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، هنا أظهر كأنه من سن سنة حسنة بحسن النية فله أجره وأجر من تبعه. ثم بعد ذلك قال حدثنا نعم باب النية، باب النية، الحديث جاء فيه طرق أخرى كثيرة أيضا، نعم قال باب النية، نية جمعه نيات، وقد خط على العلماء جمعه بماذا؟ نوايا، نوايا هذا خطا، نية جمعه النيات، والنية معلو القلب لا شك فيه. ويقول هنا باب النية، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، حا تعميد الإسناد الآخر، قال ابن ماجه، وحدثنا محمد بن رمح، قال حدثنا الليث، الليث قال يزيد بن هارون والليث بن سعد كلاهما قال أنبأنا يحيى بن سعيد يقول هو الأنصاري قال أن محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص. هذا الحديث يلتقي أو هذا الإسناد يلتقي مع أول إسناد في صحيح البخاري، أول إسناد في صحيح البخاري حدثنا الحميدي من أهل مكة، قالوا بدأ من أهل مكة لأن الوحي عجيب، هذا من لطائف يذكرون. ثم سفيان بن عيينة أيضا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، فيكون هذا الإسناد على كل حال من أصح الصحاح. سمع علقمة بن وقاص الليثي عن أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بصيغة الحصر إنما الأعمال بالنيات. العلماء ذكروا مثل ما رجب وغيرهم في جامع علوم الحكم إنما الأعمال صحة الأعمال أو قبول الأعمال، يكون كلاهما إن شاء الله يكون مطلوبا، لأن عملك وإن كان في الظاهر صحيحا كله لكن إذا كان فسدت النية فحبط عملك، وصحة الأعمال أو قبول الأعمال عند الله بالنيات. ولا لا ينال لين على الله لحومها ولا دمها ولكن يناله تقلبه، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله. في صحيح البخاري ما كانت هجرته إلى الله يسيبها، جاءت هذه بموضع آخر من كانت هجرته إلى الله فقط وليس إلى رسوله، كله صحيح إن شاء الله. ونقول من كانت هجرته إلى هنا بحث لغوي، من كانت هجرته إلى الله رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لم يفيد شيئا الجملتان، لابد أن يكون مبتدا غير الخبر أو شرط غير الجزاء. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لذلك يعني قدروا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله قبولا وجزاء من الله تبارك وتعالى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لدنيا يصيبها، نعم الهجرة قد تكون لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. ذكر في هذا والرواية لم تثبت أن شخص اسمه قيس، أن امرأة أم قيس هاجرت إلى مكة فهاجر بعضهم ليتزوجها، فجاءت الرواية عليه، لكن الرواية هذه لم تثبت، رواية أم قيس أو أم قيس. على كل حال فإذا الإنسان يجب عليه أن يصلح نيته، وذلك الناس يدعون لك الله يصلح النية والذرية، هو كذا هذا يعني الحقيقة هذه الدعاء مباركة جدا. الإنسان قد يفسد عملا مثل الجبال، مثل جبال تهامة لسوء نيته. ثم قال حدثنا كل حديث جاء رجل بن عفان وغيره وغيره، وقد روى العامش وغيره عن ابن أبي ثابت عن أبي صالح وسلم. أنا حاصل على كل هذا الرواية إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا العامش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد الغطفاني ثقة وكان يرسل عن أبي كبشة العنماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل يعني يروي ممن لم يسمع منه بصيغة موهمة للسماع. هذا مرسل ليس مدلسا هنا. عن سالم بن أبي الجاد عن أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة. أولا نبحث في الإسناد. أبو كبشة الأنماري المضجي قيل اسمه سعد بن عمرو وقيل عمرو بن سعد إلى آخره. يقولون مات في ترجمته رأيته فوجدت قالوا مات في أول يوم استخلف عمر بن الخطاب. متى استخلف؟ يعني قل مات في يوم مات في عمر بن أبو بكر رضي الله عنه، لأن اليوم الذي استخلف فيه عمر مات فيه عمر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه. نعم. هنا قال تقريبا تقديم مات في أول يوم استخلف فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب خلافته مدى كانت؟ مات أبو بكر رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة 13، فإذا استخلافه كانت في جمادى الأولى سنة 13، فهو مات في أول يوم استخلف عمر، معناه قد أدرك زمانا طويلا عن عمر رضي الله عنه، فيقول وأيضا ترجمته قالوا مات بعض قال سنة 90 قبل 100 98 97. يقول أبو كبشة الأنماري رحمه الله مات يوم 13، هل يمكن لقاؤه؟ يعني 100 سنة عمر هو. هنا هذا الذي قد يكون يشكك في المسألة أنه لم يكن سمع، لأنه لو كان سمع أو لو كان طال عمره 100 سنة أو 90 سنة فيكون يذكر في المعمرين، فلم يذكر في المعمرين الذين ذكروه، فبذلك الانقطاع والله أعلم الإرسال والانقطاع بينه وبين أبي كبشة الأنماري قد يكون ثابتا والله أعلم. رجال الإسناد ثقات إلا أبي الجاد وأبي كبشة. وقد ذكر العلماء أن سالما كان يرسل كثيرا، ولم أجد في ترجمته من نسر سماعي وعدم سماعي عن أبي كبشة، ولعل الدليل على إرساله. الله أكبر. الله أكبر. إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. هنا ذكروا أنه لم يسمع، لكن وجدت رواية عند الإمام أحمد قال حدثنا الروح أنه قال حدثنا الشعبة عن سليمان العامش، يعني عن سليمان والعامش، قال سمعت سالم بن الجاد قال سمعت أبا كبشة الأنماري، هكذا بإسناد سيء. إن شاء الله نفصل فيما بعد. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. ما حكم الفرح بموت أهل البدع وهل يجوز الترحم عليه؟ بارك الله فيك. أولا، إن للموت فزعا، أي واحد ترى رأيت دابة تموت فتذكر الموت أولا، وتذكر ولو كان هو فرعون، تقول سبحان الله إن الله على كل شيء قدير مهما طال عمر الإنسان. ثانيا، هل ما حكم الفرح بموت أهل البدع؟ إذا كان بدع مكفرة فنحن نفرح، أما إذا كانت بدعة غير مكفرة فنترحم عليه إن شاء الله، ندعو الله تبارك وتعالى، لكن نحذر الناس من بدعه لابد، لأنه ما دام لم يخرج من الإسلام فله حق الإسلام، والله أعلم. أنه ندعو عليه بالنار وكذا فهذا لا يصح له، إلا إذا كان كافرا مكفرا بالبدعة، فهذا طبعا معروف انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. لكن اذا كان بدعة غير مكفره فنقول ما دام في حدود الاسلام ولم يخرج من الاسلام له حقه ان تدعو له، ان تحضر جنازته ايضا، واذا مرض فعوده، هذا الذي يظهر لي ويجوز الترحم عليه ان شاء الله. وليس من سلفيتك شدتك بأنك تظهر نفسك بأنك على درجة من السحاب وغيرهم في المسائل هذه، خلي على أنه بالاعتدال وبالدليل، بارك الله فيك، نقول هذا الكلام بالدليل إن شاء الله. وهناك ناس يقول لماذا نرى فلانا زملائنا يمشي مع فلان وإخواني وكذا، لا بد أن تمشي معه حتى تصلحه، لأن يأتي الله بك رجل واحد. أما إذا خفت على نفسك فأبتعد عنه، وكذلك حذر أولادك وناس منه. لكن إذا كنت قوي القلب بحيث توثر فيه فلا بد أن تخاطبه وتلاقيه وتخالطه لعله يتأثر بك. نعم شيخنا، ما حكم قول الجمعة المباركة؟ ما شك نعم هي يوم مبارك العباس فيها إن شاء الله، لماذا نقول إن هذا يوم الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة، فهي مبارك لا شك فيه، ولا نقول إنها بدعة إن شاء الله. لا، قل الجمعة مباركة، لكن نقول اليوم جمعة مباركة تهنئة، لا هذا غير سؤال، ليس له هذا. إذا قال أحد اليوم ما يعني جمعة مباركة، عيد مبارك، لا نقول مثل هذا، لأنه لم يوصل عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن جمعة مباركة مباركة إن شاء الله. واضح على قولي أقول جمعة يا شيخ. هذا خطأ، وخاصة هذه الواتساب وغيرها سهل على الناس يرمون في الهواء، الله المستعان. لا نتعدى في هذا فعل الصحابة، ننظر هل كانوا هم يبركون. جاءت المسألة عيد، نقول عيد مبارك، نعم كانوا إذا اجتمعوا كانوا يقولون بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم، فنحن نبحث مثل هذه إذا كان ثبت. ولو من أحد من الصحابة كان يقول جمعة مباركة لكم، اليوم مبارك لكم جمعة وكذا تهنية بهذا المعنى، فما دام لم يثبت فلا نتعدى على حق الله وحق رسوله. يا طلاب العلم على قراءتكم السيرة في شهر ربيع الأول ويتكرر ذلك كل عام، هل فيهم هذا من البدع؟ نقول ألف بدعة. لماذا؟ لأننا نريد أن تكون ملما بالسيرة في كل يوم تقرأ، لا شك في شيء. لماذا تخص في شهر ربيع الأول فقط؟ وهذا شيء أيضا من البدع ينبغي نتحرص منه. بذلك نحن نشجع أصحاب المواليد وغيرهم، وقد تكون مثل هؤلاء الناس قد يكون يجلسون في الحضرة، تعرفون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان. كذلك أبو إسحاق قد يكون فليس إيش كذلك أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله قد يكون ضعيف ليس من إيش من وضع الحديث، لا ليس وضع الحديث. أبو إسحاق السبيعي هذا التدليس فقط، وقيل يختلط، وقال الذهبي قد شاخ الشيخ ولم يختلط، لكن تدليسه هو فيه تدليس، كان بعض العلماء ينظر في تدليسه ويطلب منه التحديث أو له متابع، لكن الوضع لا أبدا. هذا من الذي قال هذا الكلام؟ هل صح حديث من فضل في جمع إيش معنى في فضل من جمع 40 حديثا؟ هذا الحديث بالفعل ضعيف لكنه تتايع الناس، تتايع أو تتابع تتايع. كان شيخنا الهلالي يقول تتايع، تتايع معناه أخطأ. لماذا جمع؟ ولذلك ابن رجب كان من عاقل الناس رحمة الله عليه، شرح 40 النووية، ماذا جعل؟ كم حديثا فيه؟ كم حديثا فيه؟ 50 حديثا يا شيخ، لا ألحق معها روايات أخرى أيضا بهذا. فبذلك التطايع معناه التقليد والتتابع في الخطأ والتتابع في الصواب. وعلى كل حال الحديث صحب فعل ذلك، أنت اجمع 100 حديث، لماذا 40 فقط؟ لأجل أن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يؤمن به، فأنت تزيد وننقص. نعم، والأفضل لأن مثل هذه هي التي إذا لم تكن هذه بدعة، هذا القبول مثل هذه الرواية الضعيفة فمتى تكون؟ وهل في موضوع لم يتركوا الذي يحضروا؟ نعم، من الممكن تكتب 50 حديثا في تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، 50 حديثا في حزن النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه، 50 حديثا فيما جاء في معيشة الصحابة والفخر وكذا إلى آخره. ليه جا سكتنا؟ جتنا چاہے، لیکن اگر حکومت اجازت نہیں دے رہی ہے ایک ڈبے سے زیادہ، نہیں چوری کر کے نہ لے جائے، چوری ہے بے شک چوری، وہ یہ بولے نہ ہونا کرا کر یہ سرکون زمزم وہ حتون بھی